إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تبارك وتعالى حمد الشاكرين وحمد الصابرين وحمد الذاكرين وحمد المسبحين، ونحمده بما حمد به نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك العظيمة، فقد أرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، فلك الحمد على ذلك حمدا لا منتهى له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا وإمامنا وإمام المرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه رؤوفا رحيما، وأرسله ربه هاديا وبشيرا ونذيرا، وأرسله على خلق لم يجعل أحدا مثله على هذا الخلق، فقال: وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، رسول رب العالمين للعالمين أجمع، ختم الله به رسالات السماء إلى الأرض فكان مسك الختام. اللهم احشرنا معه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل المحبة دائما يسعون في رضاء محبوبهم ويريدون حبه، فكم سعدت بهذا المنظر الذي رأيته بعيني الآن عندما رأيت أناسا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى المسجد مبكرين منفذين لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فدلائل الحب هي العمل. فكم يدعي الإنسان أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الادعاء باطل، لأنه يدعي الحب ولا ينفذه، يدعي أنه يحب النبي ولم ينفذ وصاياه، لكن من أحب أحدا نفذ وصاياه وكان حريصا على فعل كل عمل يقربه من حبيبه، فهنيئا لكم بحبكم لحب النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دي الجايزة، لما تحب العمل الذي قالك عليه وتعمله لازم ربنا يحبك، فهنيئا لكم بحب رسولكم بحب رسول الله لكم وحب الله لكم، ربنا يتم علينا وعليكم جميعا ان شاء الله. نستكمل اليوم ما بدأناه في الجمعة الماضية من الحديث القدسي في الجزء الأول من الخطبة، ثم نتكلم بعضا عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونشير إلى تنبيهات في آخر الخطبة لما سيحدث في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. بقية الحديث أن الله عز وجل إذا أبغض عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل بالملأ الأعلى أن الله قد أبلغ فلان فأبلغوه. ثم توضع له الله رب العالمين. وهؤلاء الناس من شرار خلق الله على الله، تجرأوا على الله عز وجل ونالوا من عباده وأكثروا الفساد في البلاد وللعباد. فهؤلاء المفسدون قال الله عز وجل ومن الناس، يبقى مش كل الناس، يسعى في الأرض فسادا ويقتل الحرب والنسل والله لا يحب الفساد. إذن هؤلاء الناس الذين يفسدون على حذر، لأنك تتعرض إلى غضب رب العالمين. فانتبه إذا كنت تفعل شيئا يغضب ربك، حذاري من هذا. إياك وحقوق العباد، إياك وحقوق العباد، فإياك أن تغضب ربك عز وجل في حق أحد، بل تكون منصفا وتكون عادلا. وأشرنا إلى ذلك في قول النملة حينما قالت لسليمان يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. طب كده النملة ادعت ان ممكن سيدنا سليمان هو وجنوده يدوسها، بس النملة كانت عادلة، قالت ايه وهم لا يشعرون، يعني هيعملوا كده ومش واخدين بالهم عشان احنا اجسامنا صغيرة. فانظر الى عدل النملة، النملة حكمت بالعدل. انت بقى فين؟ لماذا تتعرض الى غضب ربك عز وجل فتظلم الناس او تجور على حقوقهم؟ شوف النملة بتقول ايه، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، حاضر، لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فكانت منصفه، اثارت القضيه وقالت ان ممكن سليمان يدوسكم لكن هو مش هيشعر بده. فكانت النمله عادله وهي غير مكلفة، فما بالك أنت؟ لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فكانت منصفة، أين أنت؟ أين إنصافك عندما تحكم بين الناس؟ أين إنصافك عندما تتعامل مع زوجتك؟ بتاخد حقك تالت ومتالت، عايز حقك من زوجتك. طب وانت فين الواجبات اللي عليك؟ بتعمل ايه مع اولادك؟ بتعمل ايه مع جيرانك؟ بتعمل ايه مع الناس اللي بتجيلك في الشغل؟ بتعمل ايه مع الناس اللي بتيجي تشتري منك وتبيع للناس وتشتري منهم؟ فين الحق وفين العدل؟ اذا انت لما بتعمل كل يوم تتعرض الى ان تكون من المغضوب عليهم والعياذ بالله. حذاري من هذا، اياك ان تتعرض الى رب العالمين، اياك ان يراك الله حيث نهاك، إياك أن يراك الملك حيث نهاك. أنا قلت لك في المنطقة دي في التعامل ده ما تعملش كده، حاضر يا رب، سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فأنت دايما ربنا بيدلك على الخير، أنت بتحرم نفسك منه ليه؟ ليه دايما الشيطان يضحك عليك؟ ليه أنت ما تضحكش على الشيطان؟ ليه ما تغلبوش؟ في صراع بينك وبين الشيطان عاوز يجسدك. ان ابتليت باربع ما صليت الا لهلكتي وشقائي ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي. نفسك التي بين جنبيك. وذكرنا من قبل ان عمر رضي الله عنه صعد المنبر يوما ونادى في عبد الرحمن بن عوف وقال يا عبد الرحمن ابن علي الناس. فاذن المؤذن ان امير المؤمنين يدعوك من المسجد، فجمع الناس بأعداد النبي. ثم صعد عمر المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إني كنت أرعى غنمات لخالة لي في قريش من قبل تديني شوية عيش كله، كنت شحات يعني، فكنت أقول لها ما تيجي أرعي لك الغنم وتديني كده عيش آكل عشان مش لاقي آكل، فتقول لي طب روح لف بيهم لف كده وأكلهم وتعالى تاني. فيلف سيدنا عمر بالغنم ويرجع تاني يقول لها خلاص الغنم أكله، تقول طب أنت عشان عملت كده كل ده كلفيك كله. بيشتغل اوجري بالايه؟ بالغيب. طب انت النهارده امير المؤمنين لما تطلع انت وانت الحاكم قلت لك كنت شغال يوم ايه؟ اوجري وباخد يوميتي نص جنيه ولا ايه؟ ونزل مع عمر. فسألت عمر عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين والله ما رأيتك إلا أنك قد حقرت نفسك للناس. أنت كده خليت الناس يبصوا لك بصة وحشة. تقول أنا النهارده أمير المؤمنين بس امبارح كنت شغال قاعد على الرصيف كده وكنت أي حد عايز ينام أي حاجة وأشيلها أشيلها له يجيب لي مثلا جزء تاني. لما دي بقى حاجة تقول الكلام ده يعني كنت أنت يوم من كنت ولا حاجة. طب لما عملت كده حقرت نفسك. قال له يا عبد الرحمن ان نفسي حدثتني اني امير المؤمنين وانا عمر املك المشرق والمغرب فاحببت ان اؤدبها. حبيت اقدمها عشان اقدم نفسي العزه ما تاخدنيش. فدي الناس اللي بتقدر على انفسها. طب لما عمر قدر على نفسه بقى ايه؟ بقى عمر. بنتكلموا النهارده على عمر. عدى 4000 سنة 1400 سنة وعمالين يتكلم على عمر والغرب لك اشمعنى عمر بيتكلموا عليه يعني؟ كان عادلا. كان عادلا. ما كانش حاكم، خد بالك من الكلام، ما كانش حاكم، ما كانش أمير المشرق والمغرب وملك بقى شمال أفريقيا والجزيرة العربية والعراق وإيران وما بلاد ما وراء النهر. كلها كان ملك عمر. بس هو ما كانش حاكم لكنه كان عادل. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت قرير العين دليلا. كان عادل. أمنت أنت عمر آمن وآمن على نفسه لما أقمت العدل بينهم فنمت قرير العين دليلا. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. فكانت الناس بتخاف من غضب ربنا عز وجل. لا يتعرض عندما قال له الرجل وكان راكبا على بعير لكن الجبل راح يهلك فقال يا عمر اتق الله ونازل على الجبل وخر سيدا في الارض واخذ يبكي ثم رفع وقال ورفع عليه اسمه قال اللهم اجعلني من المتقين. على ما تريدني ان اتق الله يا اخ العرب كنت عندك يا ربنا فيك ما قطعش بقى رقبته وضربه كده واحده وعمل معاه عمايل جامده كده. عمر ساب الموضوع وخلاه في نفسه ما شغلش باله بالراجل شغل باله بنفسه وراح قاعد بقى يستغفر ربنا ويصلي. فما شغلش نفسه بالراجل لكن شغل نفسه انه خايف على نفسه حتى لا يتعرض الى عقوبه الله عز وجل. وكان يطوف يوما فوجد رجلا يعني عمال يعمل معجزات ويصب الناس فراح ماسك العصا وراح ضربه فالراجل عيط وقال له اوجعتني يا امير المؤمنين الضربه وجعتني انا كده هشتكيك عند ربنا عز وجل. فعمر راح خلاص وقف قال له ايه شكيني عند ربنا؟ قال له هشتكي عند ربنا تعالى راح منادي اثنين من الصحابه تعالى انا راجل ضربته وقلت له هشتكي عند ربنا. طب انت دلوقتي ايه عايز حقك او عايز حقك؟ قال طب حقك يا كام دينار؟ قال له هتديني فلوس يا بابا هشتري المطلب دي كده مطلب دي كده قضيه انا هشتري بقى قضيه منك كام دينار؟ 5 10 20 لحد لما الراجل وقف قال له كده خلاص خدت الفلوس سامحني. قال له سامحتك وعفوت عنك. فقال اشهد اني قد اشتريت مطلبتي منك حتى اذا اتيت بين يدي ربي ليس له عندي شيء. طلب نفسه من الدنيا. ما انت تجيب لك انا عايز حقي. طب اجيب لك منين؟ ممكن ربنا يكرمني يعذبني. لا راح واخد عارف ساعتها عمر مش قادر يبات والمطلبه عند الراجل ما يقدرش يبات بحكم النوع على المحبه وهو اذى واحد. طب انت اذيت كم واحد؟ أزيت مرابك جيت عليها عشان انت راجل وطن واستخدمت قوتك وجبروتك على زوجتك سددت قوتك وانت شاب تعمل فتنه تاخد عين وماشي في الشارع ما شاء الله عليك والناس كلها خايفه منك ولا معاك سيف ولا معاك بتضرب حاجه للناس مش عارف ولا معاك شيء ولا معاك ايه ولا عندك سلطان ولا عندك فلوس وعندك حبايبك وعندك ناس كلهم هيتجمعوا معاك واجيب لك ناس كتير واقفل لك المحل واقفل لك الشارع جبروت قوة. لو لما تقف لوحدك في الآخرة عالي بين يدي رب العالمين حسبك هتعمل ايه؟ وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. انت بس اللي هتتحاسب هتقف بين يدي رب العالمين. مفيش هتفر من ابوك واخوك واصحابك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وابنه ومن في الارض جميعا. مالكش دعوه بحد ساعتها. يود احدهم لو له مثل الارض ذهبا فيبتدي به من عذاب يوم القيامه هتعمل ايه ساعتها؟ الغضب غضب الملك الملك الغضب هتعمل ايه؟ هو ده الموضوع هو ده الموضوع هتعمل ايه مع رب العالمين؟ فإياك أن تتعرض إلى أن يغضب الله عليك. حذاري، اوعى تفتكر ان انت قوي هتأذي جيرانك او زوجتك او حبيبك او نسيبك. دايما تعامل ان في ملك ودي الناس فوقها حتى لو على نفسك. ده اللي تطلع بيه من الحديث النهارده من الجمعه، لازم في فايده. اتفقنا كده؟ احب ان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كل خطبه تطلع منها بمعلومه تنفذها في الاسبوع. هم دول اصحاب النبي اللي بيدوروا على ايه؟ بيدوروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدوا به ويتعلموا منه. ذلك ما اردناه من النصف الثاني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الغضب. اما ما نريد ان نود ان نتحدث عنه الان وهو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر الأبر هو شهر الربيع الأول الذي جاء فيه مثل هذا الشهر، جاء إليه على وجه الكرة الأرضية رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث أبو نعيم في دلائل النبوة حديث رقم 329 بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات والأرض قلت يا رب إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمنا، جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين وأحييت لعيسى الموتى فما جعلتني. قال جل في علاه: أولم أعطك خيرا من ذلك كله أني لا أذكر إلا ذكرت معي وجعلت القرآن في صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا ولم تكن لأمة ولم أعطها لأمة وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت سيدنا النبي؟ شفت حبيبك ونور قلبك اللي انت عايز تدور كان بيعمل ايه وبتسمع كلامه؟ لما اقولك تيجي الجمعه بدري قبل الامام يطلع: حاضر يا رسول الله، يا حبيبي، يا نور عيني، يا تاج راسي، يا شفيعي بين يدي رب العالمين، هيدور عليك. والله العظيم اذا حافظت على الصلاه والوضوء جئت يوم القيامه برما محجلا من اثار الوضوء يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم وينادي عليك ويسقيك من يده الشريفة. فاوعى تسيب سنة النبي، تسيبها ازاي؟ ده هيدور عليك ويناديك يقول لك تعالى. إلا ناس معينة بيجي يوم القيامة متوضي ومصلي بس ضيع سنة النبي، فعاوز يروح يشرب ليه؟ يقول لك تعالى اشرب، أنا عارفك أنت من أمتي. ده الحديث اللي بينك وبين النبي، النبي يقول لك تعالى أنا عارفك أنت من أمتي، أنت أهو إيديك منورة وراسك منورة وإيديك منورة وبوقك منور ووشك منور ودراعك منور وفوق كتفك فوق ورجلك منورة، أنا عارفك، محدش عمل كده من الأمم كلها، تعالى. فتقف الملائكة والعياذ بالله بين الرجل وبين الرسول. فالنبي يقول لهم إزاي ده من أمتي؟ يقولون له: يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فقد ضيعوا سنتك. هو صلى بس كان بيضيع السنن. فأقول: سحقا سحقا، ليه عملت كده؟ ليه ضيعت نفسك؟ خد بالك الحديث ده قوي، الحديث ده حديث رائع، حديث مهم جدا في حياتنا. من روعته ان انت تحب سنه النبي عشان ما حدش يحول بينك وبين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى تلاقي سنه من سنه النبي وتسيبها. كان النبي هنتكلم بقى هنقول كان بيعمل ايه مع زوجته، بيعمل ايه في بيته، بيعمل ايه مع الاولاد، بيعمل ايه مع الناس بره، كان بيعمل ايه مع الحيوانات. ما يجي النهارده واحد يتكلم على محمد ويقول لك انا بكفر بالله وبكفر محمد، انت مش شايف حاجه. يعني المفروض ان الاعلام يدي فرصه للناس اللي عندها كفاءات وعلماء وعلماء لا كفر، يردوا على الناس دول يعلموهم الدين، ما يسمعوش يكلموا كده ويبدلوا الناس والناس تلحد وتسيب السنه وتسيب القران. هاتوا من الحاجات اللي تخاطر القلوب، اين الرقائق التي تتغلغل بين شغاف القلوب؟ اشمعنى الفن وكله واخد مساحته؟ طب احنا فين الدين اللي بيخلي البلد مش عينه تبكي؟ قلبه يبكي، قلبك يبكي مش عينك تبكي. عندنا في الدين كده يصلح احوال الناس. احنا الدين فيه احاديث تخلي الناس تطلع تطير في الجو كده من حبها للدين وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم وحبها للقران. واللي عنده سؤال يسأل ويجاوب، قولوا له اي بني ادم عنده فيه سؤال او عنده حيره في اي امر من الامور. الدين قال كده، الدين اصلا بياخد 55 ايه في القران لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون، لعلهم يتدبرون. ان في ذلك لايات للعالمين وللعالمين كله. وبعدين تيجي تقول لي ما ينفعش، لا اسال، دينك مفتوح، اي سؤال اسال. القران ده ربنا يقول كده في سورة الإسراء: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والآية والنور يقول آمنوا به، ده أولاد آمنوا به، القرآن مفروض منه، القرآن كلام رب العالمين لا محالة، والدلائل على ذلك لا تعد ولا تحصى. لكن بالعقل تعال اقعد وطلع الخير اللي في دينك. شوف النبي يقول لربنا يقول له إيه؟ طب أنت جعلتني إيه؟ إبراهيم خليلك، وموسى كلمته، والجبال سبحت مع داوود، والريح والشياطين كانوا مع سليمان، وعيسى كان بتحيي له الموتى، فما جعلت كل نبي كرمته. قال له انت بقى تعالى. عملوا احصائيه على مستوى الكره الارضيه في بحث كده جوجل كده على مستوى الكره الارضيه، انت بتدرس، هما بيدرسوك، هما بيدوروا عليك وانت مش بتدور على نفسك. انت مهتم جدا رايح السوق وجاي من السوق ورحت وجيت، وهنعمل ونخلي ونسوي ونشرب ومش عارف ايه وناكل ايه، واللي بره بيدور على دينك اكتر منك. فعملوا احصائيه على الاذان، لقوا حاجه غريبه جدا، مش على مدار ال 24 ساعه، لا على مدار الدقيقه. الكره الارضيه والشمس بقى الكره دي والشمس بقى بتيجي بقى ايه؟ يعني مثلا تلاقي الظهر في اسكندريه الساعه 12 ودقيقتين، تلاقي مثلا الظهر في مطروح في العالمين 12 وثلاث دقائق، في المطروح مش عارف وخمس دقائق، في برطه في ليبيا مش عارف 10 دقائق ربع ساعه ونص. الظهر بيلف وبعد منه بتلاقي بقى العصر جاي من اول اليابان وطارق والصين والهند، وعاملين العصر عندنا على مدار كل دقيقه يذكر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اينما ذكر اسم الله ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. كل دقيقه على مدار اليوم كله، على مدار العام كله، على مدار الكون كله، منذ بعثة النبي والكون كله يردد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ما ذكرت الا ذكرت معه. قال لي لا أذكر يا محمد إلا وقد ذكرت معي. ده على مدار الأذان. أما على مدار الصلوات فكل واحد بيصلي يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا دي بقى مش دقايق، دي ثواب. ده بيصلي هنا وده راكع وده ساجد وده بيسبح وده متشهد وده واحد بيصلي السنة والتاني قاعد في عمال يصلي شوية. مفيش، مش ممكن، مش ممكن تعدي ثانية إلا واسم الله عز وجل يذكر ومعه اسم محمد لكل واحد مسلم على مستوى العالم أجمع. يعني لو كان كلها ما فيش فيها غير 10 مسلمين هتلاقي كل واحد فيهم يقول صلى الله عليه وسلم. اوعى تفتكر ان رب الكون غافل عن الكون. اوعى تفتكر ان ربنا مش واخد باله من الكون، لا لا، له مقاليد السماوات والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه، وما من حبه ولا شجره الا يعلمها، وهو يعلم تسبيح الملائكه بالملأ الاعلى كما يرى ويسمع تسبيح النمله السوداء في الليله الظلماء على الصخره الصماء تحت قاع المقيم. هو الملك، هو الملك، فما تزعلش الملك منه، توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين ولي الصابرين ولي المصدقين، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد خير خلق الله على الله، حبيبنا ونور عيوننا، اللهم لا تحرمنا صحبته ولا رؤيته يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا من صحبته ولا رؤيته يا رب العالمين، واجمعنا به يا ارحم الراحمين في اعلى عليين. وما يحرمناش من زياره بيته ونزول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف عنده ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ربنا ما حدش مشتاق ابدا ان شاء الله. ايها الاخوه الكرام، ان شاء الله العام الميلادي سيكون في هذا الاسبوع، ونرى من المسلمين امورا عجبا، ناس بدنا اكياس ميه وترميها في الشارع، وناس بتكسر ازايز، وناس بتجيب صواريخ وتضربها، وناس تولع وناس تعمل، مش كده برضه؟ هل يا ترى كل اللي بيعمله ده محمد واحمد وحسن وعلي وابراهيم وابراهيم؟ ولا اللي بيعمل الكلام ده اخواننا المسيحيين والناس التانيه؟ مين اللي بيعمل؟ ايه امور الجاهليه الناس بتعملها دي؟ ليه كده؟ ليه تأذي الناس؟ انت المفروض كنت تعمل حاجه تانيه. تيجي الساعه 11:30 بالليل كده يوم الايه؟ 31/12، والناس كلها تبقى فاتحه التلفزيون بتتفرج بقى على الافلام الجديده وعلى عرض الازياء وعلى الاهل وعلى اللابس، واللي بيعمل واللي بيخلي واللي بيساوي واللي قاعد يعني بقى، كنت يا جماعه المفاجاه دي طالما انت بقى سهران بقى، تقول انت ماسك المصحف او قاعد على السجاده بلاش المصحف، او قاعد كده مع نفسك كده وتختم السنه بتاعتك بالتسبيح ومن حد 12 ل 12 و4 و12 و9 او 12 ل 10 و12 و10، تاخدك تلت ساعه قبل نهايه اليوم وبعد نهايه اليوم، وتقول ايه بقى؟ ربي قد طويت من عمري صفحه وقد طويت صفحات، فاجعلها بالايمان واجعل بدايه السنه جدا بالايمان، وتبقى ختمت السنه بخير وبدات السنه بخير، ختمتها بتسبيح وفتحتها بتسبيح. ما احنا بنفتح المحل ونشغل القران الصبح اول ربع ساعه، وبعد كده نشغل اغاني ونركب التاكس ونشغل الايه؟ القران، عشان ربنا يبعت الرزق، وبعد ما ربنا يبعت الرزق مش في بقى ربنا بقى كده نغني بقى، ويجي اول ما يفتح المحل نوخر عشان الرزق يجي خلاص تشيل البخور. لو انت بتتعامل مع ربنا كده ليه؟ ليه كده؟ ونيجي اخر السنه نخرب الدنيا بقى، يكسر بقى ويهدم اللي عنده حاجه قريب كده باب الشارع، واللي يصوت واللي يزعق. ده سلوك واحد على فكره. الناس اللي سافرت بره في اوروبا ما عندهمش الكلام ده. الناس اللي في الفلاحين هنا عندنا اللي احنا بنقول عليهم فلاحين وصعيده ما بيعملوش الكلام ده. اشمعنى الناس اللي احنا بنقول عليهم متنورين وناس عايشين في المدن وعايشين فين؟ في اسكندريه والقاهره بس. هم اللي بيعملوا الفساد ده. هؤلاء عقلاء. مفيش حد يطلع في التلفزيون يقعد 10 دقايق يتكلم كلمتين بالبلد ينبه الناس الى الصح والغلط. يقول لهم عيب ما يصحش، احنا نكون ننظف مش نبوظ. وتبني الحاجات القديمه ايه ده؟ من اين هذه الافكار؟ ابليس بيشتغلك قوي وبيضحك عليك قوي، طب انت سايب نفسك لابليس ليه كده؟ انت مسلم له نقدك ونفسك ليه؟ ما بتحاربوش ليه؟ ما تخدم الحياه السنه تبعك بصلاه، ردها بصلاه، وخلي دايما لما الساعه توصل كده يبقى انت واقف بين يدي ربك بصلي ركعتين قيام الليل، هتاخد ثواب السنه كلها والسنه كلها وربنا يفتح عليك. واقرا قران كده ساعة وبعد الساعة وسبع، وهات عيالك كده وجمعهم وقول لهم احنا عايزين نبداوا السنة نختموا السنة بخير ونبداوا السنة تانية بخير، بما جمعت زوجتك وقول له وقول ابن عمك وانشر الخير للخير على نفسك ما تبقاش أناني، وقول لجارك وقول لحبيبك ونتفقوا إن شاء الله إيه عملت إيه إمبارح؟ إمبارح كان عيد سنة ختمتها بإيه؟ والله إمبارح كنت بوصل لك إيه وسبحت والسنة الجديدة ابتدت كده، اللهم صل على النبي، والست تقول لزوجها والبنت تقول لأبوها ونقول لبعض إن في خير وفي تسبيح وننشر الخير بتاع الدين بتاعنا فيه خير ليه قافلينه علينا؟ ما تنبهوا الناس لا الاحتفال بالليل حرام ومش عارف راس السنه، قول له معلومه ثانيه لازم تدي له بديل، ما تسيبوش كده. ما تسيبوش من غير ما تدي له حل، ما هو لازم هيحتفل، انا هخليه يحتفل، بس يحتفل مع الله. هي دي حياتنا اللي فيها خير عشان ربنا يبارك لنا في ايامنا ويبارك لنا في رزقنا ونختموا حياتنا بخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا ونور حياتنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اشفي مرضانا اشفي مرضانا اشفي مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم اقنا شر النفاق، اللهم اقنا شر النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، اللهم عمر بيوتنا بالقران، اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا بالقران، ارزق بناتنا ازواجا صالحين يا رب العالمين، وارزق شبابنا بزوجات صالحات، اللهم اقر اعيننا بطاعه ابنائنا لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نطعمهم طعاما حلالا، اللهم اجعلنا نطعمهم طعاما حلالا، اللهم انا نسالك ان تاخذ بنواصي العباد الى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم انا قد حرمنا المطر وحرمنا الغيث فاغثنا يا رب العالمين، اللهم اغثنا يا رب العالمين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اغثنا برحمتك يا ارحم الراحمين، احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل، ان الله يامر بالعدل والاحسان، والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. خلي بال شبابنا اللي بيروح يقضوا سهرات في الليله دي ان ربنا عز وجل بيشهد هذه الافعال في ليله راس السنه، الناس اللي بتشرب والناس اللي بتعمل وشبابنا اللي راح يتفسح طالع الساحل، ننتبه. خلي بالك من ابنك، دور عليه، انصح ابن اخوك وانصح قرايبك، الشباب اللي راح يرسل انصحوا الناس يا اخوانا، خليك دايما خير، انهى عن الفحشاء والمنكر، خلي بالكم من اولادكم، وصلوا ودعوا من ربنا عز وجل يحفظهم من شياطين الانس والجن، وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر. اذكروا الله العظيم اذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. اللهم صل وسلم وبارك.